ما لا يضر يَوْمَ الْقِيَامَةِ يركعوا واسجدوا وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم الفاتحة.